إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الحيض من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي. تفضل يا شيخ اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب الحيض، أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. نعم. وهو شرعا، إذن التعريف الأول بدأ بتعريف الحيض في اللغة وقال هو السيلان، فإذا قيل حاض الوادي يعني سال الوادي. وشرعا افتحوا معكوفة بعد قوله شرعا، تعريف الحيض شرعا، قال تفضل. وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. إذن دم طبيعة وجبلة يعني دم خلقة يخرج من قعر الرحم، من داخل الرحم، وفي أوقات معلومة. دم الحيض يخرج في أوقات معلومة، سيأتي بيان ذلك. قال خلقه الله لحكمة، لا شك كل ما خلقه الله لحكمة، لكن هو يقول لحكمة غذاء الولد وتربيته، يعني بمعنى أنه هذا الدم في فترة الحمل أنه الجنين هذا يتغذى على هذا الأمر. طبعا هذا بحسب ما فهموه من طب زمنهم. طيب أكمل يا شيخ. لا حيض قبل 9 سنين. الآن بدأ في أحكام الحيض، هذه الأحكام الآن نريد ترقيمها، مسائل أساسيات في الحيض. المسألة الأولى في الحيض أنه لا حيض قبل 9 سنين بالنسبة للمرأة، هذا رقم واحد. طيب معنى هذا لا حيض قبل 9 سنين، إذن أول سن يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنوات فما بعد. فإذا إذا رأت المرأة الدم دون 9، قبل أن تبلغ 9، إذا هذا الدم لا يمكن أن يكون حيضا. طيب وإذا رأته بعد 9 أو في 9 فهو حيض أو يمكن أن يكون حيضا؟ الجواب إيش؟ يمكن أن يكون حيضا، مش ضروري يكون حيض، قد يكون حيض وقد يكون شيء آخر، قد يكون فساد أو قد يكون نفاس أو شيء آخر. طيب أكمل. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لدون ذلك يعني لدون 9 فليس بحيض. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود. الدليل على هذا ليش 9 سنوات هي أول سن للحيض، يقول المصنف لأنه لم يثبت في الوجود، لم يثبت في الوجود ذلك، يعني لم يثبت الوجود أنه امرأة حاضت دون 9. القضية هذه، إذن هذه المسألة مبنية على استقراء الواقع فقط. طيب وبعدها إن صلح، يعني بعد 9، وبعدها يعني بعد 9 إن صلح فحيض، إذا كان الدم الذي نزل يصلح أن يكون حيضا توفرت فيه شروط الحيض فهو حيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، والحديث في البيهقي وفيه ضعف. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والحديث أخرجه الترمذي معلقا. طيب إذن الوجود بالإضافة إلى هذه الآثار يعضد بعضها بعضا ويؤيد أنه المرأة إذا بلغت 9 سنين فهذا الذي يمكن أن يكون حيض. وطبعا قصة الشافعي أو قول الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة معناه إيش؟ هذا يدل على 9 سنين. ليش؟ لأن 9 سنين نتصور أنها حملت في 9 سنين فوضعت بعد مثلا 9 أشهر، معناها في 10 وضعت. طيب وبعدين حملت في 9 سنين ووضعت في 10، بعد كذا إيش بها؟ بنتها. بعد 9 سنوات كم صار عمر الأم؟ 19. بعد 9 سنوات حملت البنت تسعة أشهر في بطنها يعني أكملت 20، ثم أنجبت البنت، أنجبت صارت الجدة عمرها 21 سنة. هذا دليل على أن التسع سنوات يمكن أن تكون المرأة فيه يعني تحيض وصالحة للحمل. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. قال ذكره أحمد، قد يكون ذكره أحمد في غير المسند، لم نجده في المسند الموجود، إما أن يكون هناك سقط في المسند أو ذكره أحمد في غير المسند، قد يكون في المسائل في بعض مسائله. قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. الحكم الثالث، ولا حيض مع حمل، ضع رقم 3، ولا حيض مع حمل، فإذا وجد الحمل ووجد مع الحمل دم، معناه أن هذا الدم ليس دم حيض، لا يمكن يجتمع الدم دم الحيض مع الحمل. قال أحمد وإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت دما يعني في الحمل فهو دم فساد. طيب إذا رأت الدم في الحمل دم فساد، إيش الذي يترتب على هذا الدم دم الفساد؟ هل تترك الصلاة؟ لا، لأنه دم فساد. قال المصنف لا تترك له العبادة، هذا الحكم الأول ألف. ولا يمنع زوجها من وطئها، هذا الحكم الثاني باء. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، هذا الحكم الثالث جيم. هذه الأحكام الثلاثة مترتبة على دم رأته المرأة الحامل، قلنا هو دم فساد، فدم الفساد إذا لا تترك الصلاة والصيام، ولا يمتنع زوجها منها، لا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاع دم الفساد، هذا استحبابا. قال إلا أن تراه، يعني الحامل، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 فقط مع أمارة فنفاس. إذن الدم الذي تراه الحامل لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون دم فساد وإما أن يكون دم نفاس. كيف يكون دم نفاس؟ دم النفاس تراه الحامل ولا تراه المرأة بعد الحمل، بعد الولادة يعني بعد وضع الحمل؟ بعد وضع الحمل لا، يمكن أن تراه قبل وضع الحمل بيوم أو يومين أو 3، يمكن هذا. فسير لو نزل دم من المرأة الحامل قبل وضعها ب3 أيام، فهذا دم نزل من امرأة حامل، فإيش نعتبر هذا الدم؟ دم فساد أم دم نفاس؟ لا، مو صحيح، دم نفاس ولا فساد؟ نفاس، غير صحيح. فساد، غير صحيح، كله غير صحيح. أي جواب جاوبه غير صحيح. ها تفضل. بحسب الأمارة، إذا كان الدم اللي نزل قبل 3 أيام أو يومين أو يوم معه أمارة تدل على نفاس، مثل الألم، يأتيها ألم نفاس، ألم ولادة، ألم مخاض، فإذا هذا الدم دم نفاس. لكن إذا كان نزل قبل 3 أيام ما في ألم، إذا هو دم فساد. فهمت المسألة؟ طيب قال ولا تنقص به مدته، ولا تنقص به مدته، مدة إيش؟ مدة النفاس، مدته أي النفاس، اكتبوا أي النفاس. إذا لا تنقص به مدة النفاس، طيب يعني 40 يوم، إذا سنحسب 40 يوم من متى؟ من أول ما رأت الدم مع الأمارة، الأمارة يعني العلامة، مع الأمارة والعلامة، فرأته قبل يومين أو 3 يحسب ذلك. قال وأقله، هذا الحكم الرابع، أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه، قول علي الذي سبق هذا في أو الذي سيأتي بعد قليل، وهو أنه امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، سيأتي هذا. فقال علي لشريح قل فيها، فقال إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى أو يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. سنأتي عليه ونشرح ونبينه إن شاء الله. أقول قال وأقله يوم وليلة، لماذا؟ قال لقول علي. إيش هو قول علي؟ إنه امرأة حاضت في شهر 3 حيض، وهذا شيء نادر. فلما حكم علي رضي الله عنه شريح القاضي في هذه المسألة قال يمكن أن يحصل هذا، لكن نحتاج إلى بينة من إيش؟ من أهلها يشهدون بهذا. معناه أنه ممكن، لكن لكونه نادر طلب البينة. لكن لو أنها ادعت أنها حاضت مثلا في ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر ما تحتاج بينة، هذا شيء معتاد، أو في شهرين ما تحتاج بينة، لكن في شهر واحد تحتاج بينة أنه نادر. طيب إذا حاضت ثلاث حيض في شهر واحد كيف نتصور؟ ستكون أقل الحيض، معناه حاضت أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، ثم جلست طهرت كم؟ ها؟ 13 يوما، سيأتي أنه 13 يوم. طيب صارت 14 ثم حاضت يوم، هذا كم؟ 15 ثم حاضت يوم ثم طهرت 13 يوما، كم وصلنا؟ 28 فيها حيضتين، 29 كان حيض، إذا انتهت من ثلاث حيضات، والثلاثين بدأت في الطهر، إذا صح كلامه إن حاضت ثلاث حيضات. ما يمكن أن تحيض ثلاث حيضات في شهر واحد إلا إذا حاضت أقل الحيض اللي هو يوم وليلة. يمكن يجتمع ثلاث حيضات في شهر واحد بأن تحيض يوم وليلة في كل حيضة، لا تحيض إلا أقله، لكن لو حاضت يومين معناه ستخرج عن الثلاثين عن الشهر. طيب إذا أقله يوم وليلة، وأكثره، وطبعا هذا حديث علي رضي الله عنه دليل لمسألتين، دليل لمسألة أقل الحيض، ودليل أيضا لمسألة أقل الطهر اللي هو 13 يوما. طيب وأكثره، هذا الحكم الخامس، اقرأ يا شيخ. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. نعم، وهناك أيضا قول لعلي رضي الله عنه ما زاد على 15 استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة، لكن لم نجده، وقال الحافظ بن حجر لم أجده. السادس، الحكم السادس، وغالبه أي غالب الحيض، السادس غالب الحيض يعني غالب حيض النساء، أكثر النساء يحيضن كم؟ 6 أو 7، بعضهن 6 وبعضهن 7، اقرأ لنا. 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. طيب الحكم السابع، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. نعم، احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح يعني اقضي فيها واحكم. نعم، إن جاء قال، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، يعني شهادة، بينة شهادة ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، بطانة أهلها يعني من قرابتها المقربين، ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ فقال علي قالون أي نعم، جيد بالرومية، قالون يعني جيد بالرومية. نعم، ولا حد لأكثره، هذا الحكم الثامن، لا حد لأكثره يعني لأكثر الطهر، ممكن المرأة تحيض 5 أيام ثم تطهر سنة كاملة ما في مشكلة. طيب أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر اللي عفوا غالبا أنه يكون بقية الشهر. يعني لو حاضت 5، احنا قلنا أقل الطهر كم؟ 6 يوم وليلة، 13، وأكثره لا حد له وغالبه بقية الشهر. يعني لو حاضت في الشهر 30 يوم، حاضت 5 أيام، ففي الغالب طهرها يكون 25 الباقي، هذا إذا كان شهرها 30 يوم، وهكذا 6 أو 7، إذا 6 معناه 24 يوم، 7 معناه 23 يوم. طيب قال ولكن غالبه بقية الشهر، عند غالبه نضع هذا الحكم التاسع. يتفضل. والطهر زمن، هذه 9 أحكام، معلش 9 أحكام مرت، هذه أساسيات لازم تكون ثابتة واضحة معروفة لا تتزحزح أبدا، أقل الحيض أكثر الحيض، أقل الطهر اللي بين الحيضتين أكثر الطهر اللي بين الحيضتين، الحيض في زمن الحمل، إيش كمان؟ أول سن تحيض فيه وآخر سن تحيض فيه اللي هو 9 إلى 50. طيب أكمل يا شيخ. والطهر زمن حيض، زمن حيض، والطهر زمن حيض، أيوه، يعني في زمن الحيض خلوص النقاء يعني نقاء خالص. الطهر في زمن الحيض خلوص النقاء. ممكن المرأة في أثناء الحيض مثلا حيضها 6 أو 7 لكن يمكن أن تتخلل طهر في هذه الأيام. يتخللها طهر يعني يتخللها طهر. إيش يعني طهر؟ يعني خلوص النقاء يعني بمعنى أنه يقف الدم. ممكن لما نقول حيضها 7 أيام طب هي 7 أيام والدم ينزل ما يقف أبدا ولا ممكن يقف؟ ممكن يقف يقف ها؟ ممكن يقف مثلا نصف نهار ويعود. ممكن يقف نهار كامل يوم كامل ويعود. ممكن أكثر ويعود. يمكن ما ينقطع. ممكن أبدا ما ينقطع. كيف ما ينقطع؟ يعني يسيل؟ لا، يعني كلما وضعت قطنة على المحل خرجت مبتلة بالدم. هذا ما انقطع. إذا كان مرة كلما وضعت القطنة خرجت مبلولة بالدم هذا ما انقطع. إذن متى يكون انقطع؟ قال المصنف بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها. بأن لا تتغير. إذن الطهر زمن الحيض وارد، ممكن أن تطهر المرأة في زمن الحيض. كيف نعرف هذا الطهر؟ أن تضع شيئا فلا يخرج، تضع قطن مثلا فلا يبتل جفاف. في هذه الحالة هذا الطهر ليتخلل الحيض ما حكمه؟ هل هو حيض ولا غير حيض؟ يعني تصلي تغتسل وتصلي فنعتبر طهر، أم نقول هو لا، هو مدام في زمن الحيض في وقت الحيض فيبقى حيض ولا تغتسل ولا تصلي؟ واضح المسألة؟ المسألة طبعا فيها خلاف ورح يجي تفصيلها في في في موضع آخر بعدين في آخر الباب، لكن باختصار المذهب أن الطهر في زمن الحيض طهر، معناه تغتسل وتصلي. طيب أكمل يا شيخ. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. نعم. وتقضي زمن إيش؟ زمنه يعني زمن الطهر الذي يتخلل الحيض. أكمل يا شيخ. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. نعم، تقضي الصوم لك لا تقضي الصلاة، لأن الصوم واجب عليها، لكن منع من أداء الصوم وجود الدم. أما الصلاة فلا يجب أصلا، من أصل الوجوب غير واجب، فلذلك لا تقضيه بالإجماع. طيب، ولا يصحان منها، يعني ولا يصح الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به. نعم، للمرور به إن أمن تلويثه. ويحرم وطؤها في الفرج. أبغى هذه المسائل الآن نبغاكم تعيدوا ترقيمها، نعيد من جديد. قال المصنف وتقضي الحائض هكذا، تقضي الصوم 1، للصلاة 2، هذه المسألة الثانية يعني من الأحكام المتعلقة بالحائض أنها ستقضي الصوم، هذا الحكم الأول. الثاني الصلاة لا تقضيها ولا يجب عليها ويحرمان منها. قال كالطواف 3، قراءة القرآن 4، اللبث في المسجد 5. اللبث في المسجد ما حكمه بناء على هذا؟ والطواف وقراءة القرآن يحرم منها، يحرم عليها الطواف، يحرم عليها قراءة القرآن، يحرم عليها اللبث في المسجد. طيب المرور به، قال للمرور به يعني لا يحرم المرور بالمسجد بشرط إن أمنت التلويث. إذا أمنت أنها لن تلوث المسجد، إذا المرور به هذا حكم سادس يتعلق بال. طبعا هذه الأحكام ما هي كلها متماثلة، أكثرها متماثلة، مهم هذه أحكام تتعلق بالمرأة الحائض. للمرور به إن أمنت التلويث، هذا 6، معنى الحائض تمر بالمسجد ولا ما تمر؟ لبث لا تلبث، لكن تمر ولا ما تمر؟ إن أمنت تلويث ما في دم يتقاطع تمر، وإن كان وإلا فلا. طيب 7، اقرأ الآن. ويحرم وطؤها، ويحرم وطؤها في الفرج، هذا الحكم 7 اللي هي الحائض يحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به. لكن فيه استثناء، قال إلا لمن به شبق بشرطه، يعني إلا لمريض بهذا المرض اللي هو الشبق. والشبق هو مرض يصيب الإنسان شدة شهوة. قال بشرطه، والشرطه شرطه أن يكون الإنسان عنده هذا المرض اللي يحصل معه شدة شهوة، وبحيث أنه إذا لم يجامع يصيبه تشقق في الأنثيين وكذا، يعني يكون عنده مرض يحتاج معه يعني يحتاج إلى الجماع فيه. وشروطه أن يكون هذا الشبق لا تندفع، لا يعني هذا الشبق لا يندفع إلا بالوطأ، لكن لو كان يندفع بشيء آخر ما في إشكال. والشرط الثاني أنه يخاف من تشقق أنثيه، يعني هذا المرض يضره، يضر الأنثيين. والشيء الثالث، الشرط الثالث أنه ما يجد امرأة أخرى مباحة، لكن لو كان متزوج بغيرها فإذا لا يحل له أن يطأ هذه الحائط، يعني هذا حكم ضرورة. الحكم الرابع أن يكون هو غير قادر على الزواج بغيرها، فمن كان قادر على الزواج بغيرها فيتزوج غيرها بدل أن يطأ المرأة الحائض. فهمت المسألة هذه؟ إذن يستثنى وطأ الحائض، يستثنى منه حالة الضرورة. ما هي حالة الضرورة؟ أن يكون هذا الزوج مريض به شبق تتشقق معه أنثياه، أو ويكون وليس له وسيلة لدفع هذا المرض بغير الوطء، وليست هناك زوجة أخرى ولا يستطيع على زوجة أخرى. طيب خلاص انتهى الكلام. قال تعالى، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب هذا دليل لماذا؟ دليل للأصل ولا دليل لمسألة الشبق؟ لا، يتكلم عن مسألة الأصل، هو يحرم وطؤها في الحج. طيب أكمل. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله. أيوة لحظة، فإن فعل، الآن هو يقول أن الوطئ لا يجوز بالنسبة للمرأة الحامل، ما يجوز وطئها، لكن يقول لو فعل ووطئ المرأة الحامل بأن أولج قبل انقطاع الدم، يعني وكان الحائط، لا أنا قلت الحامل سبق لسان، سامحوني سامحوني، هذه لا هي أول أغلاطي ولا آخر أغلاطي. قال فإن فعل، لكن الحمد لله اللي قيض أمثالكم ونرفع الكرسي هذا. قال فإن فعل بأن أولج قبل انقطاع الدم، يعني أولج في الحائض، من يجامع مثله، اكتب عنده اللي هو ابن عشر، ابن عشر اللي يجامع مثله من هو؟ من الذكور من عمره 10 سنوات، ومن الإناث بنت 9 سنوات. خلاص احفظوا هذه القاعدة. فإذا أولج حشفته، يعني الحشفة هي رأس الذكر، ولو بحائل، ولو كان هو يعني أولج وكان عضو عليه حائل، أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه أو نصف دينار على التخير. يعني هو مخير، هذا المجامع مخير بين أن يخرج نصف الدينار أو يخرج دينار كامل، كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بالدينار مثقال من الذهب مطروبة، وهو يساوي اليوم 4 غرامات ذهب، 4 وربع تقريبا من الذهب، مضروبا كان أو غيره، مضروبا كان أو كان غير مضروب. نعم. أو يقول إيش؟ أو قيمته، نعم قيمة إيش؟ إذا مثقال من الذهب أو قيمة المثقال من الفضة فقط لا من غيرها. طيب هذا كلام واضح، نعيده. الآن هو تكلم، اسمع، تكلم على أنه وطأ الحائض لا يجوز، بعد ذلك انتقل وقال لكن إذا حصل وطأ الحائض فإنه يجب على الزوج الكفار. ما هي الكفارة؟ اللي هي دينار أو نصف دينار على التخير. واضح هذا؟ إيش النقص اللي عندك؟ واجب كفارة. إيه واجب. إيش النقص اللي عندك؟ عندك نقص؟ إيه ظننت نقص، تقول نقص. طيب أعد الآن يا شيخ، اقرأ. فإن فعل بأن أولج، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله. قال انتبهوا معي، فإن أولج بأن أولج قبل انقطاعه، انقطاع إيش؟ الدم. إذا اكتبوا عندها أما بعد انقطاعه، لأنه لما قال قبل انقطاعه أخرج ما بعد الانقطاع، اكتبوا عندها أما بعد انقطاع الدم فيحرم ولا كفار. إذا من وطئ المرأة بعد انقطاع الدم قبل الغسل، فهمت عليه؟ فيحرم ولا كفارة. تقول له يحرم، طيب ليش إذا انقطع الدم ما عادت حائض؟ يقصد إيش هنا؟ قبل الغسل، قبل الاغتسال، قبل أن تغتسل لا كفارة. الكفارة تجب إذا حصل الجماع والدم ينزل. هذا قال من يجامع مثله إذا أولج حشفته. طيب إذن يمكن أن نضع لهذا مثلا نقول هذه الآن شروط الكفارة وش هي؟ أولج هذا واحد، قبل انقطاع الدم هذا الثاني، وكان يجامع مثله، وأوجب أولج الحشفة رقم أربعة، صح كذا؟ أربعة شروط. طيب أربعة شروط. أما قوله ولو بحائل أو مكره أو ناسي أو جاهل يعني مطلقا ما نحتاج، مو شرط. قال فعليه دينا. إذن متى يجب على الزوج؟ إذا جامع والدم ينزل، أيوه، وكان هو بلغ العشر فما فوق، وأولج حشفة. طيب أولج بعض الحشفة؟ لا، هذا معنى. طيب أكمل. ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير، كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. يجزئ لواحد هذا الدينار أو نصف الدينار. وهذا التأخير يقولوا ليس بغريب، مثل تأخير المسافر بين أن يتم الصلاة ويقصر الصلاة. طيب قال ويجزئ لواحد يعني أن تعطى هذه الكفارة لواحد، وتسقط بعجزه إذا كان ما عنده الدينار ولا نصف الدينار تسقط عنه. وامرأة مطاوعة كرجل اكتبوا عندها في التحريم والكفارة. معنى المرأة لو كانت حائض وطاوعت إذن يحرم عليها وعليها الكفارة أيضا. أكمل يا شيخ. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج. نعم يستمتع بغير الفرج. نعم. من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس فاعتزلوا فروج. اسم للمكان، المحيض اسم للمكان، اسم للمكان ولا لا؟ اسم المكان إيش يكون؟ من حاضة، حاضة يحيض يصير إيش؟ مح يض، ثم بعد ذلك يصير فيه نقل ويصير مح يض. طيب أكمل. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجه ستر فرجها عند مباشرة وغير مباشرة غيره. نعم. وإذا لحظة كيف مباشرة غيره؟ ويسن ستر فرجها عند مباشرة غير الفرج يعني غيره يعني غير الفرج. طيب أكمل. وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. إيه وإذا أراد أن يطأها فقالت أنا حائض يقبل منها، وهذا لا يعلم إلا من جهتها. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. غير الصيام واحد والطلاق والباقي لا يباح. إذا لم يباح هي أصلها إيش؟ يباح يباح يباح في ألف، فلما جاءت لم الجازمة هذه سوت سكنت الحاء، الحاء سكنت الآن صارت إيش؟ التقى ساكنان، الساكن الأول من هو؟ الألف، والساكن الثاني من هو؟ الحاء. ما يمكن التقاء الساكنين، لا يجوز التقاء الساكنين إلا على حده، يعني في حالة تجوز فيها. فعند ذلك نحذف الألف فيقال لم يبح ولم يخف يخاف ولم يصم يصوم ساكنا، إذا لو سكنت الميم راح يصير ساكن. طيب أكمل. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. أسمعوا قبل الغسل قبل أن تغتسل انقطع الدم. لاحظوا الآن المحرم على المرأة الحائض يعود إلى الحل تدريجيا، انقطاع الدم يبيح أشياء، والغسل بعد ذلك يبيح ما تبقى. طيب يعني زي إيش؟ يشبه التحلل الأول والتحلل الثاني في مسألة، يشبه يعني لا مو تحلل أول ولا ثاني، انتبهوا لا أحد ينسب شيء ولا يظن شيء ولا يفهم غلط. إذا انقطع الدم الصيام والطلاق ممكن، يمكن أن تصوم قبل أن تغتسل، ويمكن أن تطلق، يطلقها زوجها ولا يعتبر طلاق حائط، ما هو طلاق بدعي إذا طلقها قبل أن تغتسل ما دام انقطع الدم. لكن الأشياء الأخرى لا. طيب وش الأشياء الأخرى؟ الأشياء اللي قلناها قبل. طيب أكمل يا سيدي، الصلاة وقراءة القرآن والطواف. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. نعم، إذا لازم تغتسل. طيب ما في ماء، تلجأ إلى ما ينوب عن الماء وهو التيمم. انتبهوا الآن، سأقرأ مقطع هذا شو انتبهوا له. قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهراء. طيب هب إنها انقطع دمها، اغتسلي يا امرأة. قالت لا، لا اغتسل. طيب زوجها يريدها فتغسل. إذن وتغسل المسلمة الممتنعة يعني من الغسل قهرا، نغسلها غصبا عنها. هذا الغسل اللي هو قهرا، هل هذا الغسل حصلت منها نية؟ لا. وسبق أننا قلنا أن النية شرط لجميع الأحداث، يعني معناه اغتسالها عن الجنابة لا يصح إلا بنية منها وهي لم تنوي هنا. فهل هذا الغسل يبيحها لزوجها؟ وإذا قلنا يبيحها لزوجها، طيب هل يبيح لها هذا الغسل أن تصلي بهذا الاغتسال؟ في إشكال. ما هو الإشكال؟ أنها اغتسلت قهرا ولم تنوي الاغتسال. فهمت علي؟ فسنقول هذا الغسل هو في منزلة بين منزلتين، يبيح شيئا ولا يبيح شيئا آخر، ولهذا سيبيح وطأها لحق الزوج، لكن لا يبيح لها الصلاة لعدم النية. قال المصنف وتغسل المسلمة ممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر. كذلك لو كان متزوج مثلا بامرأة نصرانية بعد انقطاع الدم تغتسل، طيب وهل النصرانية هذه أو اليهودية لو كانت يهودية هل هذه ستنوي؟ ولو نوت هل تصح منها النية؟ ما تصح، من شروط النية الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز، هذا الشرط لصحة النية. إذا لن تصح منها النية، طيب كيف تباح لزوجها؟ نقول للعذر تباح. طبعا النصرانية لن تصلي بهذا الاغتسال لأنها لا تصلي. إذن ولا نية هنا كالكافرة للعذر. إذن عندنا نوعان من النساء يغتسلن بلا نية ويحل وطؤهن بهذا الاغتسال الذي لا نية فيه. من هما؟ المسلمة الممتنعة والكافرة. الكافرة نقول الممتنعة ولا مو شرط ممتنعة؟ مو شرط. لا مو شرط ممتنعة. طيب قال المصنف ولا تصلي به، يعني بهذا الغسل لعدم النية، وينوي عن مجنونة غسلت كميت. طيب المجنونة أيضا لن تنوي، لكن هو ينوي عنها لأن هذه لن تنوي. طيب أكمل يا شيخ، كم بقي من الوقت؟ لأنه دخلنا الآن في باب دخلنا في الحيض من جد، إيه في أحكام الحيض صحيح. هات الآن كم باقي؟ 10؟ لا أرى يا أخي، حط يدك قدامي مختل. 7. طيب بسم الله نبدأ. والمبتدأ أي في زمن يمكن أن يكون حيضة. المبتدأ يعني التي ابتدأها الحيض، أول مرة ينزل عليها الحرض الحيض. اكتبوا عنوان جانبي أحوال المبتدأ. 1، أحوال المبتدأ وضع رقم 1، هذا الحال الأول. المبتدأ يعني يقول اللي يعني نزل عليها الدم أول مرة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، يعني معناه أنه ابتدأها الحيض وهي بنت 9 فما فوق، مش بدأها الحيض وهي بنت 8 أو كذا، أو ابتدأها الحيض وهي بين 9 نقول والـ50، مش نزل عليها الحيض بعد 50 على المذهب أو 60 على رواية أخرى، المهم نزل في سن الحيض. لو واحدة ما نزل منها دم أبدا إلا في 60 أو في 65 ما نتصور أن هذا حيض. فالمقصود الآن إذا نزل الدم أول مرة في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهو الذي يكون إيش قلنا؟ يكون بين 9 وإيش؟ والـ50. وكمان شيء ثاني، لا تكون حامل، لكن لو نزل منها الدم وهي حامل فلن يكون حيضا. طيب وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، هذا تعريف المبتدأة. ماذا تفعل؟ قال تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، يعني رؤية الدم، ولو حمرة، يعني ولو رأت حمرة أو صفرة أو كدرة. كل هذا لو رأته تجلس بمجرد أن تراه. طيب تجلس كم؟ قال أقله، يعني تجلس هذه المرأة أقله. كم الأقل؟ يوم وليلة، أي أقل الحيض يوما وليلة. طيب بعد اليوم والليلة ماذا تفعل؟ ثم تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما. بعد يوم وليلة تغتسل وتكمل. تكمل إيش؟ طب لو الدم ما انقطع بعد اليوم والليلة، يعني نتصور أن هذه المرأة اللي ابتدأها الدم نزل عليها الدم 6 أيام، ماذا تفعل؟ يقول بمجرد أن ترى الدم تجلس وتترك الصلاة والصوم ولمدة يوم وليلة 24 ساعة، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم وهكذا، تعتبر نفسها طاهرة. ستفعل هذا لمدة كم؟ ها؟ 5 أيام. 5 أيام بعد الاغتسال، 5 أيام. انقطع بعد اليوم السادس، في اليوم السادس في نهاية انقطع، تغتسل مرة ثانية وتكمل الصلاة والصوم وكذا. ليش هذا الفعل؟ لماذا هذا الفعل؟ أما اليوم والليلة الأولى فما في إشكال أنها تجلس لأنه حيض يقين، وأما الخمسة الثانية اللي تلي الأول فهذه المصنف يقول تغتسل وتصلي. لماذا؟ احتياطا، لأنه هذه الخمس الثانية التي تلي الأول مشكوك فيها، هل هي حيض ولا ليست حيض، وسيظهر أنها حيض أو غير حيض بعد ذلك في الشهور التي تليها. فلذلك في هذه الخمس الأيام تجلس، لا تجلس عفوا، تغتسل ثم تصلي وتصوم. طيب انتهت 6 أيام تغتسل مرة أخرى. ليش تغتسل مرة؟ احتياطا، لأنه احتمال أن يثبت بعد في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع سيثبت أنه هذه 6 أيام كلها حيض، هذا احتمال، فلذلك تغتسل الآن ثم تصلي. صار عندنا الآن هي لها 3 حالات، اليوم والليلة هذا ما هو؟ حيض يقين، ما بعد 6 طهر يقين، فترة 5 أيام مشكوك هل هي حيض، احتمال تكون حيض واحتمال تكون طهر، سيظهر هذا في المستقبل، لذلك تغتسل بعد اليوم والليلة وتغتسل بعد 6 واحتياطا. ثم إذا ظهر بعد ذلك إنه هذه 5 الأيام الوسط 5 أيام إذا ظهر أنها حيض ماذا ستفعل؟ ها؟ كيف؟ ماذا تفعل في الشهر هذا اللي صامت فيه وصلت فيه؟ تقضي الصوم. تقضي الصوم فقط لأنها صامت في أيام حيض، لكن ما تقضي الصلاة لأنها صلت في أيام حيض ما تقضي الصلاة. طيب ولو ظهر إنه هذه الأيام 5 طهر فلا تقضي الصوم لو كانت صامت رمضان في هذه 5 الأيام. طيب نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.